الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل النظرات في السيرة النبوية، ووقفنا عند حادثة الهجرة إلى الحبشة وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه تعد من أهم المحطات في تاريخ الإسلام، وهو إسلام عمر، كما قال عبد الله بن مسعود: كان والله إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وخلافته أو إمارته رحمة. فمن ينظر في تاريخ عمر منذ أن دخل الإسلام وكيف ارتبط ظهور الإسلام بإسلام عمر، يرى تحقق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: اللهم انصر أو أعز الإسلام بأحد العمرين، أو بأحب العمرين إليك، أو بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام أبو جهل. وبالفعل كان أحب الرجلين إلى الله هو عمر بن الخطاب. فلما أسلم، وحادثة إسلامه الآن نقف عليها، لما أسلم تغيرت أوضاع مكة، وبدأ ظهور الإسلام ليس فقط الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي جهر بها وأعلن بها، وإنما حتى تغير حال الجماعة المؤمنة بإسلام رجل رضي الله عنه وأرضاه. ومن أعجب ما يروى في شأنه أن أكثر الفضائل الواردة في شأن عمر هي رؤاها النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث رؤى الأنبياء حق، فرأى صلى الله عليه وسلم في رؤية قال: رأيت وأنا نائم الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منهم من يبلغ قميصه إلى الثدي، ومنهم من دون ذلك، ورأيت عمر وعليه قميص يجره. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الحديث في صحيح البخاري، قال: الدين. لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وإنما قال: الدين. فإما أنه أي حال الدين بعمر أنه يتسع ويتبختر كالرجل الذي يجر قميصه، وهذا الذي حدث للإسلام منذ أن أسلم إلى أن استخلف وظهر الإسلام على الأرض، أو دين عمر نفسه أنه أكثر دينا من غيره. فكل هذه المعاني تصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولته الدين. فإما الإسلام وظهوره واتساعه، أو دين عمر وأنه أكثر دينا وصلاحا رضي الله عنه وأرضاه. في رؤية أخرى أيضا صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني أتيت بقدح من لبن فشربته حتى ارتويت أو حتى خرج من أظفاري، ثم ناولته عمر. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فعمر ورث علم النبوة رضي الله عنه وأرضاه. في رؤية ثالثة في شأن الخلافة رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني على قليب وأنا أنزع، يعني بالدلو. قال: ثم ناولته أبا بكر فنزع وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. في صحيح البخاري: والله يغفر له. اختلف أهل الحديث والشراح في معنى وفي نزعه ضعف، قالوا أن خلافته لم تستقر كما حدث بعد ذلك، فاضطرب عليها العرب وارتدت العرب وواجه التحديات التي واجهها. قال: ثم أخذها عمر فنزعها شديدا حتى ارتوى الناس وضرب الناس بعطن، فما رأيت عبقريا يفري فريه أو فريه. قل: ما رأيت عبقري كمثله. العبقري الرجل البالغ في كماله وشأنه، أقول لم أرى عبقري كعمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا وردت الأحاديث في شأنه كما في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وفي رواية أخرى اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، في حديث في صحيح مسلم، مع أنها قصة عارضة لكن فيها إشارة. لما النبي صلى الله عليه وسلم مشى في تبوك وظل فئة من المسلمين في الطريق وكانوا مع أبي بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. معنى حادثة جزئية، لكنه لأنه تمثل الرشد في شأنه كله، أولئك هم الراشدون، وهذا أحد أئمة الراشدين رضي الله عنه. فحتى في مسير في طريق النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يطيع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا رضي الله عنه وأرضاه. فشأنه منذ أن أسلم إلى أن هاجر ثم استخلف وسيستخلف يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ثم سيحدث هذا التحول في العالم كله وتتحقق فيه البشارة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. هذا تحقق على يد عمر، يعني في سنة 15 هجرية كان قد فتح الشام ودخل القدس وسلمت له مفاتيح القدس، وخرج هرقل من الشام مدحورة، وانتهى كسرى وبلغت جيوشه رضي الله عنه وأرضاه إلى أقصى أرض فارس شرقا، من فارس شرقا إلى حدود ليبيا أو المغرب غربا، ما بين فقط البشارات به وحدوث هذا التحول التاريخي قرابة 20 سنة، أقل من 20 سنة. وإذا العالم يتغير برجل رضي الله عنه وأرضاه، كيف تحول عمر على هذا النحو؟ كيف بلغ هذه العبقرية والقيادة الفذة بعد ما كان راعي ابل يعني، وكان شديد على الإسلام. في قصة مع ليلى بنت أبي حثمة قالت لما أردنا أن نخرج مهاجرين قالت جاء عمر فرآها قال يا أم عبد الله أتخرجون؟ قالت إي والله لا نبقى في أرض نقهر فيها، سنهاجر ونعبد الله حيث. قال صحبكم الله. قالت ليلى لزوجها عامر بن ربيعة لما جاء قالت أما علمت ما قال عمر؟ قال وما قال؟ قالت قال كيت وكيت. قال أو تطمعين أن يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. يعني لشدة عمر وغلظته على المؤمنين آنذاك ما كان أحد يطمع أن يسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته اللهم انصر هذا الدين بأحب الرجلين إليك. فكان عمر هو أحب رضي الله عنه وأرضاه. فمعرفة البيئة التي تخرج فيها عمر حتى يبلغ هذه الدرجة من العبقرية والرشد السياسي بحيث يسوس أمم الأرض، أمم فارس وكسرى وأمم حضارات وأديان وقوميات، وهو في مسجده في المدينة على هذا النحو، حتى أصبح كما يقال إذا ذكر عمر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر. كيف تخرج هذا الذي بالفعل الأمة أحوج ما تكون إليه لمعرفة كيف خرج عندنا مثل عمر ومثل أبي بكر ومثل علي ومثل عثمان ومثل هؤلاء الخلفاء الذين ملأوا الأرض عدلا بعدما ملئت جورا؟ ما هي السنة التي كانوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال ابن إسحاق ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى الحبشة ليردوا المسلمين، وردهم النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عز قريشا. ولهذا وردت روايات في أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نخرج إليهم، فخرج بمن معه من الصحابة. ويقال أنه هو تمام الأربعين، هو أكمل 40 صحابي، وأسلم في السنة الخامسة أو آخر السنة الخامسة أو أوائل السادسة، فاكتمل به الصحابة، اكتمل عددهم 40 رجل رضي الله عنهم وأرضاهم. فخرج بهم وضجت مكة لما علمت بإسلامه، وتكالبت قريش واضطربت، لم يلتفت إليهم، وخرج إلى المسجد كما قال عبد الله بن مسعود، قال: والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. فخرج بالصحابة وصلى بهم، وصلوا عند البيت، وكانوا من قبل لا يستطيعون أن يصلوا خوفا من قريش، فعزوا بعد إسلامه. قال: وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. ذكر ابن إسحاق قصة إسلامه، قصة مع أخته فاطمة، وهي رواية مرسلة عند ابن إسحاق، لكن الأصل أن ما أرسل ابن إسحاق في المغازي هو حجة، وأعلم أهل المغازي بالمغازي، فالأصل أنه صحيح حتى يثبت خلافه. قال: وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب قد أسلمت، وأسلم بعلها سعيد بن زيد بن عمه بن عمر بن نفيل، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر. وهذا يكشف لك الأجواء والبيئة التي كان فيها الصحابة رضي الله عنه آنذاك، وكيف كانوا يتدارسون القرآن ويتعلمونه خفية. قال: وكان نعيم بن عبد الله النحام من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم، وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه، خوفا من قومه. وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب، يقرئها القرآن، يأتي إليها وإلى زوجها سعيد بن زيد في بيتهما ويقرئهما القرآن. فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا، وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء. يقال أن السبب هو ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن حمزة عندما ضرب حمزة خاله أبا جهل غضب وأراد أن ينتقم ويثأر. قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا، هذا الصابع الذي فرق أمر قريش وسفها أحلامها وعاب دينها، فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، ترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا، أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ يقول: ارجع إلى أهل بيتك وأصلح شأنهم، صبأوا وخرجوا من دين قريش. قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه، فعليك بهما. فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب الأرت معه صحيفة فيها طه، سورة طه يقرأها عليهما. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما. فلما دخل قال: ما هذه الهينمة؟ يعني إيش الصوت هذا اللي عندكم؟ قال له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه، وبطش بختنه سعيد بن زيد، سعيد من 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. فقامت إليه أخت فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما كان صنع، فرعوى، استعاد وعيه وعرف أنه تصرف لا يليق، فرعوى وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا، هو من كتاب قريش الذين عرفوا الكتابة قبل الإسلام، وكتب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. قال: لا تخافي. وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر، فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه فقرأها، فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آتي فأسلم. فقال له خباب هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه فتوشح ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب يعني من فتحة في الباب فرآه متوشحا السيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفزع فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له، فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة فأخذ حجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه به جبذة شديدة يعني جذبه، وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب، فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عنده. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة، عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم، وكان هذا في دار الأرقم من أبي الأرقم. قال فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. هذا تحول في الدعوة بعد أن كانت في طورها السري على مستوى الجماعة، الآن الصحابة سيخرجون في دعوتهم على الملأ. قال عمر لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة شدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة حتى آتي فأخبرها أني قد أسلمت، قال قلت أبو جهل، فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه، قال فخرج إلي أبو جهل فقال مرحبا وأهلا بابن أختي، ما جاء بك؟ قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم بعد ذلك تداعت قريش، هذا تقريبا هذه أحداث السنة السادسة من البعثة، ثم بعد ذلك رأت قريش أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر وتجاوز كل ما كانت تخشاه، بحيث أن أصحابها أصبحوا يصلون عند البيت ويجاهرون بدعوتهم ويظهرون أمرهم، فتداعت قريش في السنة السابعة لحصار النبي صلى الله عليه وسلم وبني المطلب وبني عبد المطلب، بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، وهذا في السنة السابعة. وذكر ابن إسحاق خبر الصحيفة قال فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاش قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا. ويقال أن عمر روي عنه أيضا أنه قال حين اجتمعت عليه قريش وأخذوا يؤذونه حين علموا بإسلامه قال والله لو كان معي 300 رجل لأخرجتكم منها، فقط كان يريد 300 رجل، لكنهم لم يؤذن لهم بالقتال آنذاك. قال اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا من هذا الحصار الذي فرضته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومه من بني هاشم وبني المطلب. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.